ملتزمة ملتزمة. لا لا ماشي يعني، هي محرمة عليك. ايه عليكم السلام. مش مهر مؤقت بالنسبة لي يعني؟ محرم مؤقت، لكن هذا المحرم مؤقت ما بيجوز ان ترى شعرها وان ترى اي شيء ولو كانت محرما، كما لو كانت محرمة ابدية. هذه لها حكم خاص انه محرم عليك، بمعنى لا يجوز تزوجها، نعم مش انه حكمها حكم محرم ابديا. محرم لا، نعم المحرم ابديا مثلا قد كأختك من ابوك وامك، نعم فقد ترى مثلا ذراعها، نعم لكن هذه لا يجوز لك ان ترى من هذا ما الشيء. نتكلمش عن الزواج كذلك لا يجوز نعم ان تصافحها، كذلك لا يجوز ان تصافحها.